سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: قل للمخلفين من الأعراب، قل يا نبي للمخلفين الذين تخلفوا بإرادة الله لهم أن لا يخرجوا من الأعراب، وهم سكان البادية من العرب، الذي يسكن البادية من العرب يقال له الأعرابي، البدوي من العرب يسمى الأعرابي، وقد يسمى الأعرابي تجوزا لأي بدوي، لكن هم بدو العرب. وهؤلاء الذين كانوا حول المدينة طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة أنهم يذهبون معه للعمرة، عمرة الحديبية، ليكثروا سواد المسلمين ويأتوا بعمرة، فهم لم يذهبوا، وكأنهم خافوا من قريش ومن حلفائها ومن سطوتها ولم يذهبوا معه. بعدين لما قال لهم لما لا تذهبوا معي، قالوا: نحن انشغلنا بأموالنا وأولادنا، الأموال والأولاد هي التي شغلتنا. فالله تعالى أكذبهم، قال: ما هو صحيح، ما بهم الأموال والأولاد، وإنما بهم يخافون من قريش ويخافون من ظنهم السيء أنك لا ترجع للمدينة، وأنك أنت وأصحابك ستقتلكم قريش وستستأصل شأفتكم. هذا هو الذي منعهم، وعياذ بالله. ولذلك الله عابهم وقال: وظننتم أن السوء أو السوء وكنتم قوما هلكا باعتقادكم وبفعلكم إن لم يتدارككم ربكم بالرحمة. ثم بين لهم أن في معارك قادمة وفيها أعمال، إذا الإنسان أخطأ أو تخلف قد يدارك الأمر بالعمل الجديد. ولذلك ربنا يقول: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. هذه الآية تنشط المسلم وتنشط العاقل. انشغلت الآن بعد ساعة، انشغلت اليوم بكرة، انشغلت الشهر هذا بعد الشهر. وهو أي الله الذي جعل صيّر لكم الليل والنهار يخلف بعض لمن أراد أن يذكر، يصلي، يقرأ، أو أراد أن يشكر الله. ذلك الذي يريد أن ينتج لا بد أن يجد، يعني إذا ضاع وقت يخلفه بوقت ثاني. ما هو معقول الوقت كله يكون للنوم والأكل واللعب، هذا يفعله من لا خلاق له، نوم وأكل ولعب وأنس. النوم طيب والأكل طيب واللعب طيب، لكن بقدر ما ينشطك على أن تعبد الله، على أن تنتج لدينك ولدنياك. ما رأيت أجمل من ديننا، كل شيء مبين فيه، أيوة، تبيان لكل شيء. إذن يقول: سيقول لك، سيقول المخلفون، سيقول قل للمخلفين من الأعراب، قل لهم يا نبي للمخلفين الذين تخلفوا عن الذهاب معك، سواء للحديبية أو لأي غزوة أخرى، ستدعون، يعني هذا يدل على الاستقبال، إلى قوم، إلى جماعة، والقوم تقال للرجال، إلى رجال أولي أصحاب بأس شديد قوي، والعلماء فيهم ستة أقوال، قيل هوازن، قيل ثقيف، قيل الروم، قيل الفرس، قيل الفرس والروم، قيل بنو حنيفة. وكأن هذا وكل يمكن يدخل في الكلام، لكن كونهم يكونون كونهم أبو حنيفة بني حنيفة هذا أقوى، لأنهم أصحاب شكيمة وقوة، ودعاهم أبو بكر إليهم. وفي الآية ما يشير إلى ذلك لقوله تقاتلونهم أو يسلمون. أما الروم فيقاتلون ليسلموا أو ليدفعوا الجزية، وكذلك الفرس. أما الذي يقاتل ليسلم أو يقاتل بس، هؤلاء شبيهين بأهل الردة، لأن الردة لا يقبل منه إلا الإسلام، ما تقبل منه الردة. واحد أسلم لابد أن يعود للإسلام أو يقتل، ما فيه صلح مع من ارتد. لذلك الإسلام لا يقبل لمن دخل فيه أن يخرج منه، لكن قبل أن تدخل فكر. ولا يرغم الإسلام أحدا قبل الدخول في الإسلام على الدخول في الإسلام. إنسان غير مسلم لا يريد أن يدخل في الإسلام، الإسلام يرغمه على الإذعان لنظام السماء، يؤمن على ماله وعلى ولده وعلى عرضه وعلى نفسه، ولا يظهر للمسلمين ما يكرهون، ولا يخالف الشروط الذي أمن فيها. ولذلك الذين لم يدخلوا في الإسلام إذا ألعنوا للإسلام يقرون في الظاهر، كما قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم والحال أنهم منقادون مذعنون لنظام السماء. ذلك الكفار ينزعجون من الإسلام، إسلام، ولا يحزنهم إلا إذا تدين المسلمون ودرسوا الإسلام وفهموا الإسلام وتوحد المسلمون وقوي المسلمون. هذا الذي يحزن الكفار، وهو الذي يشتغلون ليل نهار لإبعادنا عن موارد العزة وعن موارد القوة وعن موارد الإنتاج. ليل نهار يفكرون ليبعدوننا عن مصالحنا، والله أخبر أنهم يعلمون ظاهرا. والغريب أن هذا قبل خبر الروم، ألف لام ميم، غلبت الروم. بعدين قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا. كيف الجاذبية، كيف المغناطيس، كيف ذرة الأورانيوم، كيف تكون هذه الأشياء الموجودة، كل تتبع ظاهر الحياة الدنيا. بعدين قال وهم عن الآخرة هم غافلون. ولذلك بعض المعربين أعرب يعلمون ظاهرا بدل من لا يعلمون. قال علم متعلق بظاهر الحياة الدنيا وأصحابه غافلون عن الآخرة، فهو مبدل من منفي. وهذا يدل على الفهم لهذا الإعراب، هذا إعراب محمود الزمخشري غفر الله لنا وله للمسلمين. قال يعلمون بدل من لا يعلمون، لأنه علم متعلق بظاهر الحياة الدنيا وأصحابه غافلون عن الآخرة، فهو كأنه منفي، كأنه لا كلا علم. إذن يقول قل للمخلفين هؤلاء من الأعراب سيدعيكم نبيكم أو خلفاؤه من بعده إلى قوم إلى جماعة ولبأس شديد تقاتلونهم، تقاتلونهم أو يسلمون، يعني ما فيه دفع جزية ولا غير ذلك. وقيل هذا للعرب كلهم، لأن العرب لا دينان في جزيرة العرب، أهل الجزيرة إما يدخلوا في الإسلام أو وهذا يحتاج إلى أدلة. يمكن أطراف الجزيرة كانوا فيها أهل الكتاب، كانوا في جوازة وكانوا في نجران وقديم، فإن تطيعوا وتستقيموا على أوامر الله وتجتنبوا نواهيه وتتركوا ما عملتم من الخطأ يؤتيكم الله أجرا حسنا. ولذلك هذا الباب مفتوح، أي إنسان يعمل طيب الله يعطيه الأجر الحسن ويضاعف له الحسنات ويمسح عنه السيئات، والله دائما يفتح لخلقه. إن الله يغفر الذنوب جميعا وأنيبوا إلى ربكم. الطوائف الثلاثة قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، دين دين عجيب، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال العلماء قدم الظالم لنفسه لكي لا يقنط، وأخر السابق للخيرات لكي لا يغتر بعمله فيحبط. قدم الظالم لنفسه لكي لا يقنط رحمة بخلقه، وأخر السابق للخيرات لكي لا يغتر بعمله فيحبط. جنات عدن يدخلونها، قال بعض العلماء حق لهذه الواو أن تكتب بماء الذهب، يدخلونها الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. إذا المسلمون يدخلون الجنة، وربنا كريم ولا يهلك إلا من ضيع نفسه. يؤتكم الله أجرا حسنا في الدنيا والأخرى، يعزكم ويرفعكم ويعطيكم سؤلكم ويؤمنكم مما تخافوا، وإذا جاءت شياطين الإنس والجن تريد بكم ضررا أو إفسادا دفعها ربكم عنكم، لأن الله يدافع عن الذين. وإن تتولوا وتتركوا دين الله والعمل بشرعه كما حصل منكم من قبل يعذبكم عذابا أليما موجعا، نهايته النار الدائمة وأوله الهزيمة والذل وتسلط نبي عليكم. نعم. ثم بين لطف ربه بأصحاب الأعذار، ليس على الأعمى حرج في ترك الجهاد، الذي لا يبصر معذور. ولذلك بعض الصحابة كان يقول لهم أنا لا أرى، أعطوني الراية نمسكها، لأن أغلب المسلمين كانوا يتمنون الشهادة. الواحد عمر رضي الله عنه كان يقول في المدينة دعاء: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. يقول تبا لك يا ابن الخطاب، تريد الشهادة في المدينة؟ المدينة مركز الإسلام، عاصمة الإسلام، وهو يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا. الله يقول ادعوني أستجب لكم. أعطاه الله الشهادة في أحسن وقت في أحسن مكان، في المحراب في صلاة الفجر، ولكن الله يمن على من يشاء. لذلك هذا الإسلام هو العز، هو الرفعة، هو المنعة، هو السعادة، هو الإنقاذ، ونحن الله أكرمنا به، فلا بد لنا أن نفهمه وأن نبينه للعالم وأن نتمثل ديننا. لا بد لنا أن نفهم هذا الدين وأن نتمثله وأن نوصله لسكان الأرض بالرفق. إذا فعلنا ذلك الله لا يأخذنا بجريرة الكفار يوم القيامة. أما إذا لم نبلغ هذا الدين للعالم وجاءوا ليدخلوا النار وقالوا يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين الإسلام ولم يفهمون الإسلام ولم يعملوا بالإسلام، فأردنا أن الإسلام دين خطأ وأنه غير صحيح، يا ربنا انتقم لنا من المسلمين، ماذا يكون موقفنا يوم القيامة؟ فكل واحد منا ينجو بنفسه قبل أن يلببه الكفار يوم القيامة. ولا اهتداء في الدنيا إلا بالبيان، لا اهتداء إلا بالبيان. قال العلماء لا يضركم من ضل، الاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو الاهتداء على قدر طاقة الإنسان، إن كان قويا فبيده، وإن كان أقل فبلسانه، وإن كان أقل فبقلبه، وليس بعد ذلك شيء. الذي لا ينكر المنكر بقلبه رضي وتابع يذهب معه. فلذلك هذه فرص لنا الآن المسلمون أن يخططوا لإنقاذ سكان الأرض من النار، نخطط لإنقاذ سكان الأرض من النار بالخلق، بالتفهيم، بتمثل الدين، ببيان خطورة المعاصي، ببيان خطورة الظلم، ببيان خطورة الربا، ببيان خطورة التفرق، ببيان خطورة الزهد في العقول، ببيان خطورة التفرق. كل شيء ينفعنا مبين لنا، وكل شيء يضرنا مبين لنا. ديننا دين عجيب معجز. الآن العالم كم من التطور، كم من الرقي، أصبحت سكان الأرض كالقرية الواحدة. ديننا كتاب ربنا المصحف لا يمكن أن يوجد فيه خطأ. هل فيه معجزة أكبر من هذا؟ القرآن لا خطأ فيه، لا ريب فيه، القرآن تبيان لكل شيء. هل فيه برهان ودليل أكبر من أن هذا الدين من الله، أن هذا الكتاب لا يمكن يوجد فيه خطأ؟ نزل على رجل صلوات الله وسلامه عليه أمي لا يقرأ ولا يكتب قبل 14 قرن، وقال تبيان لكل شيء ولا توجد قضية إلا وهي مبينة فيه. كيف خلق البشر، كيف خلق آدم، وكيف خرج من الجنة، وكيف خرج إبليس منها، وكيف الكون، وكيف التعامل مع الأولاد والآباء ومع الإخوان والجيران ومع الأصدقاء ومع الأعداء، وكيف تنام، وكيف تسافر، حتى أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ولا يمكن يأتي في الشيء خطأ. ولذلك يقول جل وعلا فأجره حتى يسمع كلام الله. خلاص سمع كلام الله يكفي. أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب تلا عليه. كيف نهجر هذا الكتاب؟ كيف ما نكون لكل واحد منا ورد مع القرآن؟ أول شيء يأخذ قلم وورقة ويجلس مع القرآن حتى يعلم كم أمر في القرآن، وكم نهي في القرآن، وكم أمر من هذه الأوامر للوجوب، وكم أمر للندب أو السنية، وكم أمر للإباحة. النواهي كم أمر للتحريم، كم أمر للكراهية. والأوامر والنواهي لابد أن تنفذ الأوامر وأن تجتنب النواهي حتى ننجو من عقاب ربنا. لكن المشكلة أن كثيرا منا ثقافته أن يريد الثمن والمثمون، وهذا لا يكون. من يريد الثمن يدفع ماذا؟ المثمون. من يريد الجنة يبذل من نفسه وماله ووقته وعرضه وجاهه لربه. من يريد الجنة لابد أن يبذل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الجنة غالية. أما نغالط وبعدين الواحد ينتهي عمره ويموت ويذهب المال والأهل، فيرجع المال والأهل ويبقى في القبر. طيب الصلاة خطأ، الصوم خطأ، التعامل مع الوالدين خطأ، البيع خطأ. ليتني أعود للدنيا. أنت الآن في الدنيا يا أخي، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، خلق لأهداف نبيلة ولحكم سامية. خلقنا للابتلاء، خلق الكون للابتلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، حتى يرى المتقي فيجعل في المنازل، ويرى الفاجر فيجعل في الدرك الأسفل، كما قال: فمنهم شقي وسعيد. فنحن عندنا العقول وعندنا الوقت وجاءتنا الرسل وجاءتنا أتباع الرسل، كيف نضيع أعمارنا حتى لا نكون من أهل الجنة؟ والله خسارة كبيرة. ولذلك لا بد أن نتعاون، لا بد أن نتعاضد، لا بد أن نتحابب، لا بد أن نتزاور، لا بد أن نتشاور، لا بد أن نتكافل. هذه موارد العزة، لا بد أن نهتم بها، لا بد أن نحب بعض، لأن الذي لا يحب أخاه إيمان ناقص، والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. هذا الحديث مخيف، وهذا لكل واحد منا. إذن أهل الأعذار الذين المريض والذي هو عنده عرج أو لا يبصر، هؤلاء ليس عليهم حرج في ترك الجهاد لأنهم معذورون. والذي هو لا يستطيع شيء يحمل عليه أو لا يستطيع شيء يتصدق به معذور، ولكن إذا كانت نيته صالحة فهو مثل من يفعل. قال: إن بالمدينة أقوام ما قطعتم واديا ولا شعبا إلا قطعوه معكم. حبسهم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل واللوم والإثم على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، والحال أنهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الضعيف، مع الخوالف، المستضعفين من النساء والرجال والزمن والذين لا يستطيعون الذهاب. إنما السبيل اللوم على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. أعوذ بالله. الحل في الدين، الحل في الإسلام، العزة في تمثل ديننا. ونحن الله أعزنا وأكرمنا واصطفانا فجعلنا خير أمة أخرجت للناس، وجعل نبينا أفضل الرسل، وجعل كتابنا محفوظ، القرآن محفوظ. إنا نحن نزلنا الذكر، وهذه النعم العظيمة يجب أن نشكرها بأن نقوم ببرامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض من النار، برامج عملاقة يقوم بها الشرفاء الفضلاء الطيبون الذين يبذلون من وقتهم ومالهم وراحتهم وجاههم لإخوانهم، وهذه البرامج لإنقاذ سكان الأرض من النار. فإذا لم ننقذهم يوم القيامة نسلم منهم، ما يقولون: يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين الإسلام. والأمر لا يتطلب منا إلا قليل عنا، أول مراكز تعريف لبعض، وبعدين شراء عقول وتوطينها في بلاد المسلمين، وتتبع لغات العالم، وترجمة الإسلام الصحيح بكل اللغات في العالم وإرسالها إليهم، سواء كان في كتب أو في مطويات أو في سيديات أو في أشرطة. المهم تكون لنا مراكز للترجمة غاية في الجودة، ونترجم الإسلام الصحيح ونبلغه للعالم. ثاني شيء، نحاول أن نكون قدوة حسنة، أن نتمثل الدين، وأن نحسن إلى الناس ونرفق إليهم، ونعلم أننا إن كنا نخاف أعداؤنا يخافون، وإن كنا نتألم هم يتألمون. ولذلك قال ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فالذي يؤلم أن الكفار يبذلون النفيس والغالي في السبق الدنيوي، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا أهم شيء أموالهم وأنفسهم، يبذلونها ليكونوا لهم السبق الدنيوي. الكفار يبذلون أموالهم ونفوسهم للسبق الدنيوي ليكونوا رقم واحد في الدنيا، والمسلمون أموالهم وأنفسهم وأعراضهم ودينهم مهددة بالخطر ولا يضحون. إذن الكفار أصبحوا أقوياء والمسلمون لأنهم يضحون، والحياة ما فيها شيء إلا بالتضحية. المتنبي ماذا قال؟ المتنبي شاعر مشبوه، قال لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. الجود يفقر، ولذلك الله قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. لو كان المسلم يملك شيئا غير نفسه وماله لبذله للجنة. إذن لا بد من وحدة المسلمين، لا بد من توطين العلم، لا بد من التعاون، لا بد من شراء العقول، لا بد أن نقف في وجه من يريد أن يسبب مشكلة للمسلمين، من يريد أن يفرق بين المسلمين، ومن يريد أن يشوش على المسلمين، لا نسمح له. ونفرق بين من يريد أن يفسد ومن يريد أن يصلح. فالذي يريد أن يفسد نأخذ على يديه ونقول له لا، والذي يريد أن يصلح نعطيه نشجعه على الإصلاح حتى الأمة المسلمة تزدهر. ولا يمكن أن نتعاون إلا إذا كان بين المسلمين تنازل. إن ابني هذا سيد. الكفار يتنازلون عن بعض فأصبحوا أقوياء ويتفاهمون، والعالم في حاجة إلى المسلمين. وينبغي لكل واحد منا أن يقوم بما يستطيع. قد يكون هذا الكلام كبير، لكن كل واحد منا يقوم بما يستطيع. أنت لا تظلم جيرانك، أنت لا تضيع من تعول، أنت لا ترابي، أنت لا تعق والديك، أنت لا تتخلف عن الجماعة، لا تكذب، لا تنمم، لا تغتاب، لا تنظر إلى الحرام، لا تسمع إلى الحرام. يكفينا هذا من كل واحد. إذا فعلنا هذا قوية الأمة. إذا كان كل واحد منا يتمثل الدين على قدر ما يستطيع قوية الأمة وارتفعت، ودعا صلحاؤها فاستجيب لها، وخاف أعداؤها فهزموا. من عادة ديننا أنه ينصر بالرعب، لا يخاف الكفار إلا من استقامة المسلمين. لا يخافون من القوة، يخافون من أن نستقيم، يعلمون أننا إذا استقمنا الله ينصرنا. ذلك أي إنسان يستقيم هذا يعتبره خطر عليهم، وأي إنسان يظهر الفسوق يفرحون به. ذلك ديننا في كل شيء محلول. إذن أهل الأعذار لا يلزمهم الجهاد. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج الذي لا يستطيع أن يمشي، معروف العرض، ولا على المريض حرج، والمرض يقدر بقدره. ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات الجنة، ومن يطيع الله ورسوله فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة وفي الدين يدخله ربه أو ندخله نحن اللي هو الله جنات، جمع جنة، تجري من تحت بساتينها ومن تحت بيوتها الأنهار، كما ذكرها أنهار العسل واللبن وأنهار الخمر وأنهار الماء. أنهار أنهار، وكلها لا كدر فيها مما يكون في هذه الأمور في الدنيا، عسل مصف ولبن لم يتغير طعمه، وخمر لذة للشاربين بخلاف خمر الدنيا، وماء غير آسن غير مغرد ما فيها تغريد ولا فيه طعم، ولذلك الجنة لا يوجد فيها إلا الخير المحض، كل الجنة ما فيها خير محض. فالعقلاء الآن نخطط لأنكم من أهل الجنة، من الآن نخطط، فنسأل الله ونقوم بما نستطيع، وما لا نستطيع لا يكلفنا ربنا به، ربنا لا يكلفنا إلا بما نستطيع. ومن كان عاجز يعذر، من نام يعذر، ومن نسي يعذر، ومن اضطر يعذر، ومن تاب يعذر، ومن يطع الله ورسوله فيما شرع له يدخله ربه جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى ويعرض عن شرع الله وعن دينه وعما جاءت به النصوص يعذبه أو نعذبه عذابا أليما موجعا يصل وجعه إلى قلوبهم، كما قال هناك: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. أبعد هذا نضيع أنفسنا ونترك الشيطان والنفس يلعبان بنا؟ أبعد هذا؟ نخطط من الآن وننجو بأنفسنا، ونحاول أن ننجي من نستطيع مما نخالطه من المسلمين، فإن ذلك خير عظيم، وتكون حسناته في ميزانك من غير أن ينقص ذلك من حسناتهم. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من حسناتهم، والعكس عياذا بالله. نعم، لقد، والله، لقد، اللام موطئة لقسم، وقد للتحقيق، رضي قبيلة وطلب ووافق جل وعلا، رضي ضد سخط، والرضا الموافقة والقبول. الله المعبود بحق، عن المؤمنين أي تجاوز عنهم ومسح عنهم كل ما فيهم، رضي عن المؤمنين، ولذلك قال عن، ما قال على، عن أي تجاوز ومسح كل ما كان عليهم وقت مبايعتهم لك يا نبي تحت السمرة في مكان الحديبية، حينما أشيع أن عثمان رضي الله عنه قتلته قريش، فقال لننجزنهم، فبايعوه على أن لا يفر أحد، أو على الموت أو على البقاء حتى ينتصروا. لقد، والله لقد رضي الله عن المؤمنين وقت مبايعتهم لك تحت الشجرة سمر الطلحة، فعند مبايعتهم وعلم الله ما في قلوبهم، لأن الله لا تخفى عليه خافية، فأكرمهم وكافأهم بإملاء قلوبهم من السكينة، زال الخوف وزال التشويش وزالت وسوسة الشيطان، وامتلأ القلب من الاطمئنان ومن السكينة، وأصبح همهم أن يرضوا ربهم وأن ينفذوا ما طلب منهم نبيهم، أي فأنزل السكينة عليهم، وهي الطمأنينة والهدوء والانشراح، وما يكون في القلب من يعني الخير الذي يكون سببا في الفرح وفي السرور وفي طمأنينة القلب. نعم، وأثابهم جازاهم فتحا قريبا. قال العلماء أكبر فتح هو صلح الحديبية، أول شيء اعترف بهم الكفار وأصبحوا يفاوضونهم وأصبحوا معهم ند. ثاني شيء كرمهم الله بأن هيأ لهم أن يذبحوا هديهم في هذا المحل وأن يحلقوا رؤوسهم. ثالث شيء أنه فتحت الروم غلبت الروم فارس في ذلك الوقت. رابع شيء أصبح هذا الفتح أن المسلمين يخالطون الكفار، فأي واحد عنده إشكال يزال له، وأي واحد يريد أن يفهم الدين يفهمه، وأي واحد يريد أن يدخل الدين يدخله. ففي مدة وجيزة دخل خلق كثير الإسلام. أو فتح قريب هو خيبر، أو فتح قريب هو مكة. كل قيل وكل جائز، ولكن الفتح الحقيقي هو صلح الحديبية، هذا هو الذي يظهر. ومغانم كثيرة يأخذونها، المسلمون أخذوا من المغانم ما لا ينتهي، ولذلك عمر قال لا نقسم الأراضي حتى إذا جاء الآخرون يجدون محل يسكنون فيه، لأن الأراضي كلها فتحت، فإذا قسمناها إذا جاء جدد أين يسكنون؟ خلوا شيء من الأرض للمسلمين لبيت المال حتى إذا جاء الآخرون يكون لهم محل. وعمر عجيب. نعم، مغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله غالبا عزيزا، تشريعه في غاية الحكمة، فأبشروا فإن ربكم عزيز وحكيم، فما أمركم به فأتمروا به، وما نهاكم عنه فاجتنبوه، تسعدوا في دنياكم وأخراكم. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها لا تحصى، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي. لكن الرزق يأتي، لكن هو لا يريد الرزق، هو يريد إعلاء كلمة الله، فالرزق يأتي تبع. أن المسلمون يقاتلون لإعلاء كلمة الله ولرفعة الإسلام والمسلمين، أما الرزق يأتي تبع. ولذلك إذا دخل الذمي في الإسلام لا يؤخذ منه شيء. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذه التي هي على أكثر أصح الأقوال الحديبية، اللي هي خيبر، فعجل لكم هذه الحديبية، وكف أيدي الناس عنكم، سواء كان ذلك في قريش لما ذهبتم إلى العمرة لم يأتوا إليكم في المدينة، أو اليهود التي كانوا في المدينة، أو القبائل التي كانت تحالف يهود بني قريظة فخافوا من المسلمين ولم يأتوا معهم وقبلوا الصلح فكف أيديهم عن المسلمين. وكل ذلك قد يدخل فكف أيديهم عنكم، سواء كان بمن كان بمكة لما جاءوكم والله ردهم عنكم، أو كان اليهود في المدينة لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد يأتوا لأموالهم وذرارهم فكف أيديهم عنكم، أو الذين كانوا بينهم وبين يهود خيبر حلف فالله تعالى ملأ قلوبهم من الخوف فكف أيديهم عنكم. وكل قيل وكل محتمل، ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولتكون عبرة ودلالة على نصر الله للمسلمين بما حصل، ويهديكم صراطا طريقا مستقيما ودينا واضحا تسلكونه، ويكون ذلك برهان على أن هذا الدين منصور وغالب، ولأنه هو الدين الحق، فيكون ذلك مدعاء لدخول الناس فيه ولعدم نفرتهم منه. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، أخرى من المغانم سواء كانت مكة أو غيرها من الأمور أنتم لا تستطيعونها، قد جعلكم الله تعالى تستطيعونها وأحاط بها ومكنكم منها. فلذلك ينبغي أن تعلموا أن الدين صحيح وأن تشكروا ربكم، وكان الله على كل شيء أراده قدير. فالتزموا أوامره واجتنبوا نواهيه وانضووا تحت شرعه، فإنه قادر على كل شيء، ومن أطاعه أعزه في الدنيا ورحمه في الأخرى. ولو فرضنا أن الذين كفروا قاتلوكم لولوا الأدبار في مكة ثم لا يجدون من يواليهم عليكم ولا من ينصرهم عليكم، لأن الله تعالى ناصر دينه ونبيه والمسلمين. فلو أن فرضنا أن أهل مكة قاتلوكم لولوا الأدبار، لا انهزموا، ثم لا يجدون من يستطيع أن يواليهم، لأن الله تعالى يعز الإسلام والمسلمين ويعز أولياءه، لا يجدون من يواليهم ولا من ينصرهم. سن الله ذلك سنة، سنة الله في الذين خلوا من قبل أنه ينصر أولياءه. وإن جندنا لهم الغالبون، المسلمون يغلبون إذا انضووا تحت شرع الله، ولا ينهزم المسلمون إلا بمخالفة الشرع. إذا نعلم أننا لو أردنا أن ينصرنا ربنا لنفذنا الأوامر واجتنبنا النواهي، لاجتنبنا النواهي ونفذنا من الأوامر ما نستطيع أن ننفذه. الله ينصرنا، لأن ربنا يقول إن تنصروا الله ينصركم، ويقول ولا ينصرن الله، ويقول إن الله لا يخلف الميعاد. وذكرنا في هذه الدروس المباركة أن للنصر أصلين، إعداد الحسي والإعداد المعنوي، إعداد الحسي والإعداد المعنوي، وأن الدليل على ذلك غزوة الخندق، غزوة الأحزاب. جاءت قريش وجاءت غطفان وجاءت هوازن وجاء الأحابيش وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، حتى وصف الله الموقف وقال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. المسلمون قاموا بالركن المادي وهو حفر الخندق، وقاموا بالركن المعنوي وهو الالتجاء إلى الله. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إيمانا وتسليم وحفر الخندق. إذا قاموا بالركنين، الله أنزل الملائكة والرياح وهزم الأحزاب. إذا إن أردنا أن ينصرنا ربنا فلننضوي تحت شرعه، ننفذ الأوامر ونجتب النواهي، وما أردناه يعطيه الله لنا، لكن نحاول أن نأخذ الثمن والمثمون، هذا أمر لا يكون. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها.